الجواب لم يثبت. مساء ثبت، أما صباح ما أستحضر. مساء ثبت مع قل يا الكافرون وقل والله أحد والمعوذتين. أي نعم. أما صباح نفس الصادر نعم. طيب. نعم. لكن دبر الصلاة تشوف شفتك الشيخ بيجي تكون عمد. هل هذا المرمى على ذلك؟ فنهى على قول النووي رحمه الله تعالى في الكتاب لما تكلم عن حديث عقبة بن عامر قال لبعض الأصحاب انقاذ بن عوزات وقال كلام دليل عليه. أي بالنسبة للصباح مطلقة بدون قيد ذكرنا وين وارد حديث الشيخ أنا مسيد أظن أبو همام قال تبع النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الصبح فلم يجد كيف؟ قال تبع النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا صلاة الصبح فلم يجد قال فأتيت فقال قل فلم أقل شيئا قال قل فلم أقل شيئا فقال قل فلسما أقول يا رسول الله قال قل هو الله في المعوذتين ايش قل والله احد والمعوذتين وايش قل والله احد والمعوذتين لا ايش الفضل اير تكفيك من كل شيء تكفيك من كل شيء وين هذا الحديث موجود طيب يعني الحديث عهد بين نفسه نعم وصحيح طبعا هذا الذي اريد ان اتذكر طيب سؤال اخر سؤال اخر مسألة الوتر يا شيخ فيمن نام عن الوتر والجمع بين الأدلة حديث عائشة رضي الله عنها وإذا فات خلوا من يوم فوكت الأعمى صلى الله عليه وسلم والحديث الذي حسنته في ماجه من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي جمع ثلاثة وحديث عمر أنه يشفع أريد الجمع هل أنه يصلى وتر مثلا في النهار أم أنه يصلى شفع في النهار الجمع الحديث المصرح لمن نسي أو نام عن الوتر حكمه حكم الفريضة هذا نفس الحكم جاء بالنسبة للفريضة فمن فاتته مثلا صلاة ليلية وتذكرها في النهار فيصليها في النهار بل ويجهر والعكس بالعكس تماما كذلك الوتر إن كان عن نسيان أو عن نوم فالحكم هو هو نعم ثلاثة نعم على حسب يعني عادته أولا أو إذا كانت عادة متناوبة تارة وتارة فحسب ما يرى أما إذا كان عن شغل أو عن عدم نشاط مثلا أو أي سبب آخر غير سببي النوم والنسيان فيصلي 12 ركعة يصلي 12 ركعة في النهار ويصلي يا شفعان لا هذا ما يحضرني فيه حديث عمر يقول ماذا لا أحفظ نفسه لكن سلم أحاول يشفعه في النهار هو الآن غريب عني تذكر مصدره الآن أنا بعيد أحفظ عنه لكنه أذكر يعني حكمه في قاتل أن نرجع للسبل وأنا أقرأ ايش معنى عفوا ايش معنى حديث عمر انه هو اذا يعني مثلا انا وطري الليلي سبع ركعات وانشغلت عنه هو فتصلي ثمانية او وطري ثلاثا اصلي اربع نعم نعم فهمت يحتاج الى مراجعة تفضل وحققنا الآن لم أفهم التفريق بين إذا نسي أو نام عنه أو إشغال عنه في عندنا لنقل حديثين أحدهما يقول من نسي الوتر أو نام عنه فليصلي حين يذكره كما قال عن الفريضة من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك فإذا